اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع أبدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اغفر لهم وارحمهم. اللهم عافهم واعف عنهم. اللهم بطاعتك أسعدهم. اللهم بعفوك اشملهم. اللهم جازهم عنا خير الجزاء. اللهم وفقهم إن كانوا من الأحياء. اللهم وارحمهم إن كانوا من الأموات. اللهم واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم بعزتك أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا ووفق اللهم ولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك واجعل أعمالهم في رضاك وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة المباركة فرجا عاجلا لإخواننا المستضعفين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لإخواننا المحاصرين. اللهم كن لهم عونا ومعينا وعلى الحق مؤيدا وظهيرا. اللهم إنهم عراة فاكسهم حفاة فاحملهم جياع فأطعمهم ظمأ فاسقهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا في الصومال. اللهم أطعمهم من طعامك واسقهم من سقائك بفضلك يا رب العالمين. اللهم برحمتك تجاوز واغفر لعبدك ذلك. اللهم اغفر لعبدك ذلك. اللهم اغفر لعبدك ذلك. اللهم صب على قبره شابيب الرحمن. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان. اللهم مد له في قبره حتى يأتيه من روحه بها بكرمك يا رب العالمين. اللهم احفظ أهل الإمارات ومن سكن فيها يا رب العالمين، وجميع المسلمين والمسلمات بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك، وارزقنا الخلود في جنانك برحمتك يا أرحم الراحمين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.